أنا المشتاق يا عاشق جمالك، أنا المضمان الباشي حالك، أروم عتاب هدي محمد، وقب الأرض ستهنيا لك، أنا المشتاق يا عاشق جمال، أنا المغنى أنا البنشي عحالة، أروم عتاب هدينا أروم عتاب هدينا محمد، وقب الأرض أنا المشتاق فيني وصالك، وما لصب غير الوصل مالك، أنا قاصد حمى المحبوب سلم على نور الهدى وصحبه وآله.